كان ثلاثة ثياب، ثلاثة عشر رجلا وثلاثة عشرة امرأة على خلاف الثياب. وأما العشرة أيضا كذلك على القياس كل واحد والاثنين. هذا هو حق ما ذكر عنه. من القوم اسم جمع، اسم الجنس اكلت من الثمرات او من التمر اكلت من التمر، هذا هو الغالب اسم الجمع واسم الجنس انه يجر بمن، وربما جر الاضافه تسعه رحط، ربما جر بالإضافة تسعة رهط، وكان في المدينة تسعة رهط، فهذا قليل. وإن الغالب اسم الجنس إذا وقع تمييزا أو اسم الجمع إذا وقع تمييزا الغالب فيه الجر منه، ويقل جره بالإضافة، ومنهم من قال يتوقف عند السماع في جره بالإضافة، الذي يظهر منه لا مانع من القياس، قد جاء به القرآن ولا مانع من القياس. تسعة رهط سمع، خمسة ذود سمع، فلا مانع من القياس. هل يجوز إضافة الصفة أو إضافة العدد إلى الصفة؟ نعم أحسنت، لا يجوز إلا إذا كانت الصفة مختصة ببعض الأجناس. أحسنت. قال سبعة طوال، عندي سبعة طوال، طوال جمع طويل ما يصلح هذا، ومئة أبيض ما يصلح هذا، مئة أبيض ولا سبعة طوال ولا ثلاثة جدد، لأن هذه الصفات وليست خاصة بأجناء فهي عامة. إذا فالمانع هو ما سمعته، لأن المقصود من التمييز أو من نعم من التمييز تنصيص على الجنس، وهو معلوم الصفات. سجل هذا يا صبري، سجل. تقدم معنى أن الصفة لا تضاف أو العدد لا يضاف إلى الموصوف لما ذكر من التعليل، لأن المقصود من التمييز التنصيص على الجنس، وهو معدوم في أكثر الصفات، معدوم في أكثر الصفات. ثم استثنينا إذا كانت الصفة مختصة ببعض الأجناس فلا بأس من الإضافة، ثلاثة علماء ومئة فاضل، ففاضل ما يطلق إلا على ذوي العقل والعلم وهو مختص بجنس من الأجناس، فلا يستعمل إلا في هذا الجنس. من كان يختص بالعقل والعلم يقال له فاضل، وأما من ليس كذلك فلا يقال الجدار فاضل ولا الكتاب فاضل، أنه يختص بهذا الشيء. هذه الصفة خاصة بجنس من الأجناس، كذلك صفة العلم خاصة بجنس من الأجناس، فلا بأس في هذه الحالة أن يقال ثلاثة علماء أو مئة فاضل، مئة طالب، لأن هذه الصفات لا تطلق إلا على من يختص بالعلم والعقل أو بالعقل. فعلى هذا يجوز. إذا كان الصفة خاصة بجنس من الأجناس جائز، واضح أن هذا جنس من الأجناس، وبعض الأخوة ربما يستشكل عليه هذا، فهذا هو المقصود. وما إذا كانت عامة كجلد وأبيض وطويل، هذه صفات عامة يتصف بها ذوي العلم وغيرهم، كذلك يتصف بها ذوي العلم وغيرهم، فعلى هذا لا يجوز إضافة العدد إليها، لا يجوز، لأن التمييز في الغالب أو التمييز إنما يؤتى به للتنصيص على الجنس، التنصيص على الجنس، وهذا في الصفة لا يكون في أكثر أحوالها، في الصفة لا يكون كذلك، لأن لا تفيد التنصيص على الجنس، الصفة، ثلاثة جدد، إيش جدد هذا؟ ما درينا، ما في تنصيص على الجنس، مئة أبيض، أبيض إيش هذا؟ من أي أجناس؟ ما في تنصيص، لكن نقول ثلاثة رجال، الآن التمييز في تنصيص أو في تنصيص؟ في تنصيص على جنس معين، ثلاثة نساء كذلك، ثلاثة نساء كذلك في تنصيص، أما هذه الصفات ما فيها تنصيص على جنس معين، لذلك لا يضاف إليه العدد إلا إذا كانت الصفة مختصة ببعض الأجناس فلا بأس، ثلاثة علماء ومئة فاضل. هذا الذي أردنا التنبيه عليه إيضاحا لما تقدم أمس أو قبل أمس. يقول لك صوت ما يسمع كأنه فيه صدى زايد، الصدى هذا يلغى، لو واحد يقول صدى، الصدى هذا طيب هو طيب، ما يجعل الصوت يكون واضح. طيب ناخذ درس واضح صوت هذا، ليش ما تشتغلنا على المسجل هذا؟ ما نعيش حلونا والله. ما معنى لا تقترف؟ لا تبالي. طيب ناخذ درسا. قال تنبيه، أطلق الناظم في العدد المركب، قبل ذلك فائدة أخذنا هذه الفائدة، قال أطلق الناظم في العدد المركب أنه لا يعرف، وذلك في غير الجزء الأول من 12، فإنه يعرف إعراب المثنى. نعم هذا العموم يستثنى منه الجزء الأول من 12 وكذلك 12، فإنهما يعربان، الجزء الأول من 12 أو 12 فإنهما يعربان، فهذا العموم الذي تقدم معنا يستثنى منه الجزء الأول من 12 أو من 12. قال أطلق الناظم في العدد المركب أنه لا يعرف، وذلك في غير الجزء الأول من 12، أما الجزء الثاني من 12 فهو كأخواته مبني، كأخواته مبني، لكن استثنى منه الجزء الأول فإنه معرض على الصحيح، وهو قول الجمهور، وذهب ابن كيسان وكذلك أيضا الدرسوي إلى بنائه على الألف في حالة الرفع وعلى الياء في حالة النصب والجر، والصحيح خلافه، الصحيح مذهب الجمهور أن هذا الجزء الأول من 12 أو 12 معرض، لأنه يتغير في حال الرفع وفي حال النصب، هذه حقيقة الإعراب، هذه حقيقة الإعراب، جاء 12 ورأيت 12 ومررت ب 12، فهذا يدل على هم عرب، تغييره عند دخول العوامل، حدوث التغيير عند دخول العوامل يدل على أنه معرب بخلاف أخواته، فإنها تلزم حالة واحدة مع جميع العوامل، جاء 11 رأيت 11 مررت ب 11، الحديث بنا أنه الجزء الأول منه تغير عند دخول العوامل وتغير العوامل عليه واختلاف العوامل عليه، فهذه حقيقة الإعراب، فما ذهب إليه ابن كيسان وابن درسوي ليس بصواب، فالصحيح مذهب الجمهور أنه استثنى من البناء وهو معرب في حال الرفع وفي حال النصب والجر، وأما هما فيقولان مبني في حال الرفع على الألف وفي حال النصب والجر على الياء، هذا مو صحيح مذهب، هذا مذهب مو صحيح. وذلك في غير الجزء الأول من 12 فإنه يعرب إعراب المثنى على الصحيح، كجاءني 12 رجلا بالألف في الرفع ورأيت 12 ومررت ب 12، وعندما الإعراب عنده. نعم جاء فعل ماض من وقاية وليضب المطفل يبني على سقوط محلي نص مفعول به مقدم. إثناء فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه منحق بالمثنى. وعشرة جزء عددي لا محل له من الإعراب لا محل له من الإعراب. ورجل تمييز أنت رجل تمييز. قال ومثل رأيت 12 ومواصل 12 منصوبة عن تصفي لها مجروع من جري لها ملحق بالمثنى. في النصب والجر ومثله 12 امرأة مثله تماما. وإن شئت كنت عشرة وإن شئت قلت قل وإن شئت بس. وإن شئت سنتا عشرة لغتان اثنتا عشرة وسنتا عشرة لغتان فصيحتان. فلك أن تقول جاء اثنتا عشرة امرأة ولك أن تقول جاء سنتا عشرة امرأة لغتان فصيحتان. عند قوله ومثل اثنتا عشرة ما ذكره من إعراب صدرهما هو الصحيح. ما ذكره من إعراب صدرهما هو الصحيح. صدر ايش؟ اثنين واثنتين. والقول ببنائه مردود باختلافه باختلاف العوامل. والقول ببنائه مردود باختلافه بسببية ورد بسبب هذا باختلافه باختلاف العوامل هكذا مكتوب في الطبال باختلافه باختلاف العوامل وذلك علامة إعرابه. اختلاف العوامل عليه واختلافه مع اختلاف العوامل هذه علامة إعرابه وذلك علامة إعرابه. الصفان الرابع 69 ومن الذي ذهب إلى بنائه ابن كيسان وابن درستويه بناه عليه شيء لأن في حالك الرفع والياء حالك النصب والجر. قال وإن شئت سنتا عشرة ما حكم الشين في عشرة؟ كون اللغة الأصح كون يجوز الكسر ويجوز الفتح على الأصل بكسر التاء سنتا. وإنما عربوه لقوة شبهه بالمضاف مع نون التثنية المحذوفة الإضافة. هذه هي علة إعراب اثنين واثنتين أعرب بسبب قوة الشبه بالمضاف مع نون التثنية المحذوفة غلاما زيد فاثنا يشبه غلاما فأعرب لأجل هذا. قال وإنما عربوه لقوة شبهه بالمضاف غلاما زيد مع نون التثنية المحذوفة الإضافة. هذه نون التثنية تحذف الإضافة اسمه غلاماني زيد تحذف هذه النون للإضافة فإثنى واثنتا قوي شبه بإيش؟ بالمضاف بهذا المضاف الذي ذكره. هذا معنى لقوة شبهه بالمضاف مع نون التثنية المحذوفة الإضافة. وأما ثمانية عشرة انتقل الآن إلى ثمانية عشرة ما حكمها؟ يعني استثنى إيش؟ اثنين. كذلك أيضا الاستثناء الآن يلحق إيش؟ ثمانية عشرة إذا ركبت وما حكمها الآن؟ وأما ثمانية عشرة امرأة فتفتح فيه الياء مطلقة كالمركب. أما ثمانية عشرة امرأة تقول جاء مثلا ثمانية عشرة امرأة قال تفتح فيه الياء مطلقة دائما كالمركب أي أنه يفتح كما يفتح صدر غيره في المركبات. الذي يوضح هذه العبارة بدون تحليل لها مطلقا مطلقا هي في جميع الأحوال على الرافع والنصب والجر تفتح فتوحة. جاء 18 امرأة رأيت 18 امرأة مررت ب18 امرأة عند قولي في المركب أي أنه يفتح كما يفتح صدر غيره في المركبات. فتقول 18 بفتح الياء كما تقول 11 13 14 15 فهو كان مثلها لا يختلف معها في فتح الجزء الأول. انظر المساعد الثاني 82 هذا معنى الكلام الآن إلى هنا. قال افتتح فيه الياء مطلقة أي في جميع حالات إعراب حالة الرفع حالة النصب حالة الجر كالمركب لأنه كالمركب فلا يختلف عن المركبات الأخرى التي يفتح أولها كما تقول 11 13 14 كذلك فيهم في 18 تبقي الياء وتفتحها فتقول جاءني 18 امرأة تبقي الياء وتفتحها. تقول وجاء إسكانها كثيرا لكن قليل بالنسبة للفتح. وجاء إسكانها كثيرا لتثاقل المركب بالتركيب كما أسكنت في معج كرب وقال قلا جاء 18 امرأة رأيت 18 امرأة مررت ب18 امرأة جاء الإسكان وهي مركبة مبنية على فتح الجزئين كما تقدم ويجوز إسكان الجزء الأول وهذه لغة موجودة كثيرة في كلامهم. انظر الرضي أسكن في معدي كرب جاء معدي كرب ورأيت معدي كربة ومررت بمعدي كربة كذلك هنا جاء معدي كرب ورأيت معدي كربة ومررت بمعدي كربة أيضا في 18 سمع إسكان الياء لأن يحصل بالتركيب شيء من الثقل فيخفف هذا بالإسكان وإلا اللغة الفصحى ما هي الفتح فتح الياء اللغة الفصحى فتح الياء ثم تليها الإسكان ثم تليها الحد ويبقى النون مفتوحة على الأكثر ثم يلي هذه الحد حد النون حد الياء وتبقى النون. جاء 18 امرأة هذا تجده في الرضي الذي أشرنا إليه. يجوز الكسر بعد الحد بالفتح والكسر لكن الفتح هو الأولى. 18 هذه اللغة تحفظ لأنك تحتاجها في كتابتك في كلامك فأنت تمشي على اللغة المشهورة في 18 أنك تفتحها هذه اللغة المشهورة ثم تليها الكسر الإسكان. رحمك الله. أما هذه اللغة الأخيرة تترك قال لماذا قال اثنتا عشرة امرأة لم يلحق لها، ثم قال ثماني عشرة؟ من قال لكم ما يلحق لها؟ انتم انتم انتم انتم قاعدة. قال اثنتا عشرة او يقول اثنتا عشرة امرأة؟ ها صدقكم صدقكم صلحوها. سمع اسكان الياء لان يحصل بالتركيب شيء من الثقل، فيخفف هذا بالاسكان، يخفف هذا بالاسكان. والا اللغة الفصحى ما هي؟ الفتح، فتح الياء. اللغة الفصحى فتح الياء ثم تليها الاسكان ثم تليها الحذف، ويبقى النون مفتوحة على الاكثر، ثم يلي هذه الحذف، حذف النون، حذف الياء، وتبقى النون. جاء ثمان عشرة، عشرة امرأة. هذا تجده في الرضي الذي أشرنا إليه. يجوز الكسر بعد الحذف، الفتح والكسر، لكن الفتح هو الأولى. ثمان عشرة، هذه اللغة تحفظ لأنك تحتاجها في كتابتك في كلامك. فأنت تمشي على اللغة المشهورة في ثمان عشرة أنك تفتحها، هذه اللغة المشهورة، ثم تليها الكسر الإسكان. رحمك الله. قال وأما اللغة الأخيرة تترك. قال لماذا قال اثنتا عشرة امرأة لم يلحق لها، ثم قال ثماني عشرة؟ من قال لكم ما يلحق لها؟ انتم انتم انتم انتم قاعدة. قال اثنتا عشرة او يقول اثنتا عشرة امرأة؟ ها صدقكم صدقكم صلحوها. لا تريدون يعني تعترضون بنسخة مصحفة؟ انت عندك قاعدة امشي عليها، ماشي كلاهما من باب واحد، ثمانية عشرة واثنتا عشرة، الكل يثبت مع العشرة ايش؟ التاء، لانها تجري حال التركيب على القياس، حال التركيب تجري على القياس، هذه قاعدة ولا يعترض بها. لكن هناك اشكال من انتبهت لآخر. قال واما ثمانية عشرة امرأة فتفتح فيه الياء مطلقة كالمركب، بخلاف ثماني نسوة فإنه بسكن الياء. نعم، بخلاف ثماني نسوة عند الإضافة فإنه لا يكون إلا بسكون الياء في حال الرفع والجر، وأما في حال النصب فيكون بإيش؟ بالفتح كما سيأتي. لكن الآن المتقدم إذا ركبت مع العشرة، وهذا إذا أضيفت ثماني، إذا أضيفت فإنه لا يكون في حال الرفع والجر إلا بالسكون. جاء ثماني نسوة ومررت بثماني نسوة، وفي حال النصب تفتح، رأيت ثمانية نسوة كإعراب المنقوص تماما، كما تقول في القاضي جاء القاضي ومررت بالقاضي، في حال النصب رأيت القاضية، كذلك أيضا هنا عندما تضيفها. قال بخلاف ثماني نسوة فإنه بسكون الياء في الرفع والجر، وبفتحها وبفتحها في النصب كالمنقوص. هنا يا اخوان تكتب اللغة التي اشرنا اليها من هنا، مع انه ذكرها رضي هناك، لكن تكتب هنا وقد تحذف الياء ويجعل الاعراب على النون. اللغة التي اشرنا اليها في حذف الياء تكتب هنا، ما هي هنا رضي اظن داخلها، وقد تحذف الياء ويجعل الاعراب على النون. وفي الحديث صلى ثمان ركعات، صلى ثمان ركعات يجعل الإعراب على النون. هذه ثمان ركعات، مررت بثماني مثلا على هذا نسوة، بثماني نسوة، فتحذف الياء في هذه الحالة لغة ويجعل الإعراب على النون، فصلى ثمان ركعات، وهذه ثمان ركعات ومررت بثمان نسوة فهناك تلغى يا أخوان. إذا شرني فيما تقدم تلغى هنا تكتب اللغة هذه في الحد تكتب هنا. تنبيه آخر صعب عندكم وين هذا الصف ويرد عليه الجزء الأول من 12 هذا تقدم تنبيه آخر قبل هذا الذي سيأتي. تنبيه آخر إذا قلت هذه 13 زيد هذه 13 زيد جررت زيد بالإضافة نعم يجوز إضافة هذا العدد المركب إلى ما بعده لا مانع من ذلك أنك تضيف العدد المركب إلى ما بعده بشرط أن لا يكون هذا الذي بعده تمييزا. وأما إن كان تمييزا فلا يجوز. تقول هذا 13 رجل هذا 13 رجل هذا لا يجوز في التمييز. وإنما يجوز في غير التمييز أنك تقول هذه 13 زيد يملكها زيد يعني حق زيد هذه 13 زيد هذه 13 أو 10 هذه 13 تضيفها إلى الكاف لا بأس للظاهر أو للمضمر ما فيه مانع. أما إذا كان هذا المضاف إليه تمييزا فلا يجوز الإضافة لا تجوز الإضافة يجب النصب هذه 3 أو هؤلاء 13 رجلا 13 رجلا ولا يجوز رجل لأن التمييز في المعنى هو نفس المعدود التمييز في المعنى هو نفس المعدود سيكون 3 كلمات على هذه الكلمة الواحدة بخلاف الذي في الأخير هذا فإن زيد ما هو المتقدم العدد المتقدم. وأما في التمييز 13 رجلا رجلا هو إيش 13 رجلا هو 13 تمييز نفس المميز في المعنى نفس المميز في المعنى فأنت ستجمع بين 3 كلمات وتجعلها كالكلمة الواحدة بالإضافة هذه تجعلها كالكلمة الواحدة وهذا لا يجوز تجمع بين 3 كلمات تجعلها كلمة واحدة تركبها تجعلها كلمة واحدة لذلك لا يجوز هذا مع التمييز ويتعين النصب يتعين النصب ويجوز الإضافة إضافة العدد غير 12 طبعا غير 12 11 13 14 يجوز في هذا أما 12 ما يجوز في هذا يجوز إضافة العدد غير 12 إلى شيء غير تمييز في الأصل ليس بتمييز تقول 13 زيد 13 13 فلا مانع من ذلك أما مع التمييز فلا يجوز أن تضيف هذا العدد إلى التمييز لماذا؟ لأن التمييز المعنى نفس المتقدم 13 رجل نفس هيش المعنى وأنت بالفعل هذا تجعل 3 كلمات كلمة واحدة بالإضافة تجعلها كالكلمة الواحدة وهذا لا يصلح هكذا قال النحاة كما ذكر هذا الرضي فلان استفدنا فائدة أن العدد يجوز أن يضاف لغير التمييز يجوز أن يضاف لغير التمييز تريد أن تضيف إلى نفسك مثلا 13 هذا العدد تقول 13 لا مانع وما تأتي وتقول 13 رجل هذا خطأ لأن رجل تمييز فلا يضاف إليه العدد واضح هذا الكلام هذا هو الذي يريد أكتب تعليق ما أدري نكتبه أين عند التمييز طيب نكتبه عند التمييز اتركوا هذا الآن قال إذا قلت هذا 13 زيد جربت زيد بالإضافة لا يجوز غير هذا الجر هنا في زيد أتقول 13 زيدا ظهر أنه يتعين الجر لأنه ما هو تمييز في الأصل إذا قلت هذا 13 زيد جربت زيد بالإضافة وإنما الممتنع جر التمييز بها، إنما الممتنع جر التمييز 13 رجل هذا ممتنع. تقول أما من 11 إلى 19 فلكراهيتهم أن تجعل 3 أسماء كاسم واحد، وأما من 11 إلى 19 فلكراهتهم أن تجعل 3 أسماء كاسم واحد. وأما عشرون وأخواته هذا ما يصلح، عشرو رجل فلأن النون ليست للجمع حقيقة، حتى تثلث، بل هي مشبهة بها أي بنون الجمع. أما نون الجمع يجوز أن تحذفها مع الإضافة مسلمو بلدنا. أما 20 رجلا فما يصلح، 20 رجل هذا ما يصلح، فالتمييز لا يصلح، وغير التمييز يصلح، لأن التمييز هو نفس العدد في المعنى، فأنت بهذا الفعل تجمع بين 3 كلمات مع 11 وما تقدم. فالآن يقول نعيد ونرجع، لماذا لا يجوز 11 رجل ويجوز 11 زيد؟ لأن التمييز نفس الأول في المعنى، وأنت بالفعل هذا بالإضافة إلى التمييز تكون قد جمعته بين 3 كلمات، جعلتها كالشيء الواحد، صح؟ ومع 20 رجل، لأن النون هذه ليست للجمع، بخلاف النون التي فيه مثلا مسلمون، هذه النون مع الواو ليش؟ للجمع، هذه النون للجمع، أما النون في 20 فليست للجمع، فلا تكذب، ولا يضاف إلى التمييز، 20 هذا لا يضاف إلى التمييز، ولا إلى غير من يظهر، إنه ما يظهر في شهو زيد، مع أنه يقول سمع في بعض الأحوال سمع، لكن هذا المشهور اللغة المشهورة هي الأولى، أنه ما يقال هذا، فينظر هل يضاف إلى زيد ينظر، لكن نحن الآن على التمييز، أنه لا يضاف إليه في أشهر اللغة. انتهينا من هذا، وهذه فائدة تفهم إن شاء الله مهمة. بقي الآن عند الإضافة، هل يعرض هذا العدد أم يبقى على بنائه 13 زيد عند الإضافة؟ لأن الإضافة كما هو معلوم من خصائص الأسماء، هل يتمكن بها الاسم المضاف إليه الآن إلى الاسم هذا الذي بعده فيكون معربا؟ الآن عرفنا أنه عند عدم الإضافة بناء 13 رجلا هذا مبني، لكن الآن إذا أضيف هذا الاسم الإضافة من خصائص الأسماء فهو متمكنا في الاسمية 13 زيد، فهل يعرب أن يبقى على بنائه؟ في خلاف، فمذهب الجمهور أنه يبقى على بنائه 13 زيد يبقى على بنائه، وهذا هو المذهب المشهور أنه يبقى على بنائه. وأما الأخبش فأعربه وجعل الإعراب عن الجزء الثاني 13 زيد، جاء 13 زيد فجعل الإعراب عن الجزء الثاني كما هو الحال في بعل بكة المركب تركيب مسلم، هذا مذهب الأخبش رحمه الله أنه أعربه وجعل الإعراب عن الجزء الثاني، والفراء أعربه وجعل الإعراب عن الجزء الأول، جاء 15 زيد، جاء 15 زيد هكذا قال الفراء، أعربه ولكن جعل الإعراب عن الجزء الأول، الأخبش أعربه وجعل الإعراب عن الجزء الثاني، وسيب وين الجمهور؟ قالوا بالبناء كحالة عدم الإضافة فهما سواء، 13 زيد تبني على فتح الجزئين في محل، فإذا قلت جاء 13 زيد مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل، وأما على رأي الأخبش لا، تقول جاء 13 زيد فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، و13 مضاف وزيد مضاف إيش إليه، واضح هذا الكلام؟ نحن مع السبوي. طيب قال وإذا وصفت تمييزه قلت 15 رجلا ظروفا او ظريفا بالجمع والافراد. الان اذا وصفت هذا التمييز ثلاث مراعاة المعنى فتفرد الصفة جاء 13 رجلا ظريفا فتراعي اللفظ، فلك ان تراعي لفظ الرجل فتقول جاء 13 رجلا ظريفا فتفرد ايش الصفة، ولك ان تراعي المعنى لان رجل هذا تمييز لجمع، فلك ان تراعي المعنى فتقول ظرفا جاء 13 رجلا ظرفا، فيجوز في صفة التمييز مراعاة اللفظ فتفرد كما هو الحاصل، ومراعاة المعنى فايش فتجمع، ومراعاة المعنى فتجمع. فهذه فائدة اقتصاد في صفة التمييز. إذا قلنا مثلا جاء 13 رجلا، رجل تمييز، أردنا وصفه ماذا نصنع بالصفة؟ الآن إلى هنا واضح، جاء 13 رجلا، رجل تمييز، أردنا وصف التمييز هذا ماذا نفعل؟ يجوز أن نراعي اللفظ فنفرد الصفة لأن رجل مفرد، رجل مفرد، ويجوز أن نراعي إيش المعنى لأنه 13 رجلا جمع، هذا معناه جمع، فتجمع الصفة صفة التمييز هذا فتقول ظرفا. هذا واضح يا إخوان، هذا هو المقصود. قال وإذا وصفت تمييزه قلت 15 رجلا ظرفا إشراعا المعنى أو ظريفا، ماذا راعى التمييز؟ اللفظ لفظ مفرد كما ترى بالجمع والإفراد، فتراعي في الصفة اعتبار لفظ الموصوف واعتبار أيضا المعنى، فتقول 30 رجلا ظريفا أو ظرفا، ومئة رجل طويل أو طوال، طويل أو طوال. طيب انتهينا من هذه التنبيهات القوية على الطالب، لكنها سهلة الحمد لله، وهي فوائد جميلة، فوائد جميلة الحمد لله، ما هي صعبة إن شاء الله بإذن الله ما هي صعبة. قال تنبيه آخر، العدد على أربع مراتب. نعم هذه هي أصول الأعداد، أحاد وعشرات ومئات وألوف على أربع مراتب، فهو أصوله 12 لفظا، أصول الأعداد من الواحد إلى العشرة والمئة والألف، أما 20 ومئتان وثلاثة هذه فروع عن الأصول، فروع عن الأصول، فأصول الأعداد هذه أحاد عشرات مئات ألوف، هذه أصولها من الواحد إلى العشرة والمئة والألف، وأما 20 فهذا فرع، فرع جمع يعتبر فرع المفرد، كذلك المئتان والألفان هذه فروع. قال تنبيه آخر، العدد على أربع مراتب، أحاد وأعشار ومئات وألوف. نعم العدد على أربع مراتب، أحاد وأعشار ومئات وألوف. قال هذا إذا كان بسيطا، نعم هذا إذا كان بسيطا أي غير مركب، بسيط هو غير المركب، والمركب ما يقال له بسيط، لذلك تجدون يختلفون في بعض الكلمات، هل هي بسيطة أم مركبة، هل هي بسيطة أم إيش مركبة، فالبسيط الذي هو غير مركب، والمركب لا يقال له بسيط. قال العدد على أربع مراتب، إيش ذا سيادنا الله يلعب بالمغرفون بس ما أظنه وقت له واصلة هنا وش نفعل، نقدم إن شاء الله 10 دقائق على الوقت ما يخارج هذا.